جلاء الأفهام في شرح نواقض الإسلام. والدين هو الإسلام. نواقض الإسلام مخرجة من الملة وسائقة إلى الهلاك والمذلة، فالحذر الحذر من الوقوع في مزالقها والانجذاب إلى زخارفها وبوارقها، فلا منجى إلا بالتوحيد الصافي الخالص، ولا فوز إلا بالإيمان الراسخ الثابت، فلا تحبطن ذلك باقتراف ناقض من نواقضها وحل عروة من عراها، فذلك هو الخسران المبين والمصير المهين. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج جلاء الأفهام في شرح نواقض الإسلام. لا إشراك ولا أصنام، لا أنصاب ولا أزلام. لا إشراك ولا أصنام، لا أنصاب ولا أزلام. لا تخريف ولا أوهام. لا لا لا لا لا، لكن تنزيل العلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم مع دراسة الناقض الثاني من ناقض الإسلام، ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألوهم الشفاعة كفر إجماع. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماع. وهذا كان دأب المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هاتان الآيتان تذمان فعل المشركين، إذ كانوا يتقربون إلى أصنامهم بقربات كثيرة فيذبحون لهم ويدعونهم ويسألونهم الشفاعة، وهذه العبادات التي كانوا يصرفونها للأصنام لا لأن الأصنام تستحق العبادة لذاتها، فلا يعبدون الأصنام لذاتها، لا يعبدون الأصنام لذاتها، لكنهم كانوا يظنون أن هذه الأصنام تقربهم إلى الله. ركز معي جدا، كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام تقربهم إلى الله، وأن هذه الأصنام وسائط بين الله وخلقه. فهؤلاء رجال صالحون أتقياء أبرار، ونحن عاصون، ونحن مذنبون مقصرون. هؤلاء أهل علم وأهل فضل وأهل صلاح، هؤلاء أولياء الله، ونحن مقصرون وعاصون وكذا. فلا نجرؤ أن نسأل الله عز وجل مباشرة، هكذا قال. كيف نسأل الله مباشرة؟ فلا بد من وسيط في اعتقادي. إيه؟ أنا بقرب لك المسألة وأنت تكمل الباقي. فقالوا إن الملك في الدنيا لا يليق أن تدخل عليه مباشرة هكذا، لابد من أن إيه؟ تتخذ وسيطا، تتكلم مع الحاجب، مع المساعد، مع الكاتب، مع السكرتير، لكن تدخل كده على الملك مباشرة، تدخل على الوزير مباشرة، شوف لا يصح، فما بالك بملك الملوك. هكذا قال. فهذا يعني شنيع جدا. فمن أجل ذلك اتخذوا هذه الوسائط بينهم وبين الله تعالى لتقربهم إليه زلفى، لا يعبدونها لذاتها، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. فما غايتهم؟ الله، الله هو غايتهم، لكن الأصنام مجرد إيه؟ وسيلة. وهذا باطل، هذا هو أبطل الباطل، وهذا هو الضلال المبين والكفر المستبين. كيف ذلك؟ كيف نشبه المخلوق بالخالق؟ أولا كيف نسوي المخلوق بالخالق؟ المخلوق العاجز الفقير الذي يحركه الهوى والشهوة، والله سبحانه وتعالى تنزه عن كل ذلك. كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما يحتاج إلى واسطة، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أنا، إذا دعاني يعني إذا وجه دعاء إلى الله مباشرة. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب لكم، ادعوني ادعوني، ما قال اتخذوا وسيطا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال سبحانه: فادعوه مخلصين له الدين، لا تدعو أحدا غيره، بل إن الله سبحانه وتعالى كفر من يدعو غير الله فقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومضى ذلك معنا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس إيش؟ إذا سألت فاسأل الله مباشرة، وإذا استعنت فاستعن بالله مباشرة، ما عندك واسطة. الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، لا يريد واسطة ولا ولا ولا يحتاج. معي يا أخوان؟ فكل هذا يبطل قول هؤلاء المشركين، ومشركو زماننا مثلهم بالضبط، مشركو زماننا مثلهم بالضبط. كيف ذلك؟ يذهبون إلى القبر ويذبحون ويستغيثون ويدعون. لماذا؟ يقول لك: هؤلاء أولياء الله وهؤلاء رجال صالحون ونحن مذنبون مقصرون. بالضبط نفسك. كما قال المشركون الأول: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هكذا قال. شوف ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هؤلاء كذابون، كذبهم الله تعالى، وهذه الأصنام لا تقربهم إلى الله، فهذا كذب، كاذب فقط. لا، قال إيه؟ كفار، ما هو كافر فقط، كفار صيغة مبالغة. فمشركو زماننا كفارون، الذين يتخذون هذه الوسائط بينهم وبين الله تعالى، حتى إن أحدهم من شدة جرأته على الله تعالى ومن شدة وقاحته ومن عظيم كفره وشركه وإلحاده أن يشبه الله بالتوتر العالي، كهرباء، يقول لك ربنا زي التوتر العالي، كيف ناخد من التوتر العالي مباشرة؟ لابد من إيه؟ من إيه؟ محول عشان يخفف الكهرباء. من وقاحته ومن عظيم شركه وكفره وإلحاده أن يشبه الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء، فيتخذ الوسائط، وهذا هو دليله. أما الكتاب فلا يعرفونه، وأما السنة فلا يفقهونها أبدا، لا علاقة لهم بالكتاب والسنة مطلقا. هؤلاء ارتضوا لهم دينا غير دين الإسلام، من جعل بينه وبين الله وسائط، إيش يعمل معهم؟ يدعوهم ويتوكل عليهم. نعم، هؤلاء يتوكلون على هؤلاء المشايخ، وتتعلق قلوبهم بهم في جلب النفع ودفع الضر، ويسألهم الشفاعة. طبعا السؤال من الميت شرك أكبر مطلقا، سبق معنا أن سؤال الميت كفر، صح؟ احنا قلنا إيه؟ يشترط في المسؤول أن يكون حيا حاضرا قادرا، فإن لم يكن حيا وكان ميتا مثلا فسؤاله شرك أكبر، لأنه تسوية للمخلوق بالخالق. من الذي له شمول السمع، شمول البصر، شمول القدرة، شمول الإرادة، شمول الإحاطة؟ الله سبحانه وتعالى يجيبك أينما كنت ويسمعك أينما كنت، ويعرف شكواك ويسمع نجواك، ويقبل دعاءك ويحب إلحاحك ورجاءك الله سبحانه وتعالى. لكن هذا المقبور الذي هو عظام ورفات وتراب أن له أن يسمع وأن له أن يجيب وأن له أن يشفق على حالك، وهو الذي قال الله فيه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. احنا بنقول دعاء ليه؟ الأموات. الأموات الشرك والموات. احنا بنقول دعاء الأموات، ماشي، احنا بنتكلم عن دعاء الأموات. أما الذهاب إلى العبد الصالح الحي وطلب الدعاء منه فهذا جائز، يطلب الدعاء من حي، من الحي الحاضر، رجل صالح تقول له ادعي لي، ادعو الله لي، هذا لا بأس به. معي يا أخوان، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماع. أنبه هنا إلى أن جعل الوسائط بينهم وبين الله ما صورته؟ أن يصرفوا لهم بعض العبادة. إذا صرفوا لهم بعض العبادة وأرادوا بذلك أن يقربوهم إلى الله، هذا هو جعل الوسائط الذي يكفرهم. ولذلك قال الشيخ يدعوهم ويسألهم الشفاعة توكلوا عليهم، يدعوهم. وسؤال الشفاعة من الأموات يعتبر من الدعاء. قل لله الشفاعة الجميع، قل لله الشفاعة الجميع، ولا يجوز طلب الشفاعة من الأموات مطلقا، لأنه دعاء للأموات. نداء الأموات مطلقا كفر أكبر، شرك أكبر، لأن الأموات لا يسمعون، وسؤالهم ودعاؤهم ونداؤهم تسوية لهم بالله سبحانه وتعالى، وهذا من الكفر المبين. هنا أنبه إلى أن قول القائل اللهم إني أسألك بجاه فلان، طيب أسألكم، قول القائل اللهم إني أسألك بجاه فلان، هذا يعتبر جعل بين العبد وبين ربه وسائط؟ هنا أنبه إلى أن قول القائل اللهم إني أسألك بجاه فلان هذا لا يعتبر شركا أكبر. معي يا أخوان؟ لا يجوز أن نقول للرجل إذا قال اللهم إني أسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن نقول أنت كفرت، لا، لم يكفر، لم يكفر، لأنه لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدعو المخلوق، لم يدعو المخلوق، ولم يسأله الشفاعة، ولم يتوكل عليه، ولكنه دعا الله سبحانه وتعالى. ولكن طريقة الدعاء طريقة مبتدعة، طريقة مبتدعة، مبتدعة، طريقة ما أنزل الله بها من سلطان. هو دعا الله سبحانه وتعالى ولم يدعو أحدا غيره، ولكن غاية ما هنالك أنه ابتدع في دعائه، توسل توسلا بدعيا. ولا يدخل معنا في هذا النقد، ولا نقول إنه كافر. لو كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم لكنا نقول إيه؟ نعم هذا مشرك، شركا أكبر. لكن هذا سأل الله لكن بطريقة بدعية، والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بجهل المخلوقين بدعة محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. النبي مخلوق صلى الله عليه وسلم، والجنان مخلوق. فالدعاء ينبغي أن يكون موافقا للشريعة، وهذا دعاء مخالف للشريعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الناقض الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر. من لم يكفر المشركين، تكفير المشركين واجب علينا، الله سبحانه وتعالى يقول قل يا أيها الكافرون، أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه، قل يا أيها الكافرون، أمره أن يكفر المشركين، قل يا أيها الكافرون. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وهو من دأب الأنبياء والمرسلين والصالحين تكفير المشركين. وهنا ينبغي أن يعلم أن تكفير المشركين واجب وفريضة محكمة علينا جميعا. يقول لك ما نكفر، لا نكفر أحدا، هذا لا يجوز، هذا رد لهذه الفريضة المحكمة العظيمة. أهل الانحراف والانحلال والكفر من العلمانيين وأذنابهم يدعون إلى عدم التكفير. لما؟ حتى تذوب الفوارق بين المسلم والكافر، فلا يكون ثم عداوة، ولا يكون ثم قتال، ولا يكون ثم أي نوع من أنواع المفاصلة بين المشركين والمسلمين. من أجل ذلك يدعون إلى عدم التكفير، وإلى ذم التكفير، وإلى تشنيع على من يكفر المشركين. لما؟ لأنهم يريدون أن يكون الناس كلهم سواء، والناس عند الله ليسوا سواء. قال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قل هل يستوي الأعمى والبصير، هل تستوي الظلمات والنور؟ النصوص كثيرة جدا على أن المسلم لا يكون كالكافر أبدا أبدا. لما أرادوا أن يطعنوا في عقيدة المسلمين ذموا التكفير وشنعوا على الذين يكفرون المشركين لتمييع هذا الدين. المسلم زي النصراني زي اليهودي زي المجوسي ما داموا في وطن واحد، وتجد الأبواق الإعلامية تدندن حول هذا المعنى كثيرا جدا، من أجل أن يبطلوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله سبحانه وتعالى ذلك. معي يا أخوان؟ فتكفير المشركين فريضة فرضها الله علينا، قل يا أيها الكافر، والبراءة من المشركين واجبة علينا، وهي من ديننا لا محالة. ومن لم يكفر المشركين فهو جاحد لحكم الله تعالى. نعم، تكفير المشركين حكم من أحكام الإسلام، معلوم من الدين بالضرورة، والذي يجحد معلومة من الدين بالضرورة فهو كافر. قال الله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. فحين أقول النصراني كافر، فرجل آخر يقول: لا تكفره، ليس بكافر، هذا جاحد لحكم الله، لأن الله سبحانه وتعالى كفرهم. قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهذا يرد نصا شرعيا يجحد حكما من أحكام الله، ولا يجحد أحكام الله إلا الكافرون، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. فهذا هو مناط التكفير لمن لم يكفر المشركين، أي سبب التكفير، الشيء الذي حكمنا من أجله بالكفر هو إيش؟ جحود النص أو رد النص. وعلى هذا فأقول: جحود المعلوم من الدين بالضرورة هذا يتفاوت، فالمعلوم من الدين بالضرورة يتفاوت. ثم معلوم من الدين بالضرورة عند العامة مثل وجوب الصلوات، هذا معلوم عند عامة المسلمين، وجوب الصلوات، وجوب الزكاة، وجوب الحج، هذا معلوم بالضرورة عند من؟ عند عامة المسلمين. وهناك معلوم من الدين بالضرورة عند الخاصة، مثلا مثل إيش؟ أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا معلوم من الدين بالضرورة عند من؟ عند حملة الشريعة وطلبة العلم. فالمعلوم من الدين بالضرورة يتفاوت من مكان إلى آخر، يتفاوت من مكان إلى مكان. فالمسائل المعلوم من الدين بالضرورة من حيث هي تتفاوت. ليس وجوب الصلوات الخمس مثل إيه؟ البينة على المدعي واليمين على المنكر. وهناك أيضا تفاوت في المعلوم من الدين بالضرورة بحيث المكان، من حيث المكان الناس الذين يعيشون بين المسلمين في الأمصار التي تمتلئ بالمسلمين لا يكونوا كمثل البادية البعيدة عن المسلمين التي لا علم فيها ولا يستطيع أهلها التعلم أصلا. فالمعلوم من الدين بالضرورة يتفاوت من حيث المكان، فالبلد الذي فيه مسلمون كثير جدا وفيه علماء وفيه طلبة علم، أو حتى يستطيع أهله الرحلة لطلب العلم وسؤال أهل العلم، هذا شيء. والبادية البعيدة عن المسلمين التي لا علماء فيها ولا يستطيع أهلها التعلم، هذا شيء آخر. يتفاوت المعلوم من الدين بالضرورة أيضا من حيث الناس، يعني من الناس من هو مسلم قديما ومنهم من هو حديث عهد بإسلام. حديث العهد بالإسلام يعني لم يكن يعلم الإسلام من قبل، لم يكن يعلم تفاصيل الشريعة أبدا أبدا، وأسلم حديثا، أسلم في ساعته هذه، هل يعلم الواجبات التي يعلمها المسلمون عموما؟ لا، بالتأكيد لا. قد لا يعلم تحريم الخمر، قد لا يعلم تحريم الربا مثلا، لا يعلم، فقط نطق الشهادتين ودخل الإسلام، ما يعلم أي شيء في الإسلام، تفاصيل الإسلام لا يعلمها. الشاهد أن المعلوم من الدين بالضرورة يتفاوت من حيث المسائل، من حيث المكان، من حيث الأشخاص. هذا التفاوت يجعلنا نقول قاعدة عامة، هي إيش؟ من جحد المعلوم من الدين بالضرورة فهو كافر ابتداء، لكن الشخص نفسه من حيث الخصوص قد يكون عنده مانع من موانع التكفير، يعني شبهة، قد يكون حديث عهد بإسلام، قد يكون في بادية بعيدة، قد تكون هذه المسألة تخفى على عامة الناس دون الخاصة، قد يعذر. عموما المعلوم من الدين بالضرورة إنكاره إيش حكمه من حيث العموم؟ كفر. لكن قد يختلف الحكم إذا تلبس به شخص من الأشخاص. تكفير المشركين حكم شرعي ومعلوم من الدين بالضرورة، تكفير المشركين حكم شرعي معلوم من الدين بالضرورة، أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو مشرك كافر. لكن يتفاوت، المشركون ليسوا على مرتبة واحدة، فكفر اليهود والنصارى ليس مثل كفر من؟ كفر الصوفية مثلا، ليس مثل كفر الروافض. كفر البوذية الذين يعبدون بوذا ليس مثل كفر أصحاب البرلمانات الشركية، يتفاوتون. وقد يخفى حال هؤلاء على كثير من المسلمين، فهذا يجعلنا نقول إن في الأمر تفصيلا. فمن توقف في تكفير اليهود والنصارى كفرناه، لأنه معلوم من الدين بالضرورة أن اليهود والنصارى لا ينتسبون إلى الإسلام وأنهم كفار، وأن الله سبحانه وتعالى كفرهم في كتابه، فمن لم يكفرهم فهو كافر. وأما غيرهم من عباد القبور وأصحاب البرلمانات والطواغيت، يعني عموما المرتدون عموما، يعني فهؤلاء من لم يكفرهم فلا نحكم بكفره مباشرة، قد يكون عنده شبهة، قد يكون عنده شبهة، فهذا نبين له الأدلة الشرعية على تكفير هؤلاء، نقيم عليه الحجة ونزيل عنه الشبهة، ونجعله حيال النصوص، نجعله أمام النصوص من الكتاب والسنة. فإذا لم يكفر المشركين ساعتها فهو كافر، لأنه جاحد للنص. فالعبرة في تكفير من لم يكفر المشركين أنه جاحد للنص، فإذا بينت له النص وجحده كفر. فيفرق بين المشرك الأصلي والمرتد، فالكافر الأصلي كاليهود والنصارى والبوذية هذا يعلم من الدين بالضرورة أنهم كفار ومشركون، فمن لم يكفرهم فهو كافر بإطلاق هكذا. لكن المرتدون قد لا يتبين كفرهم وردتهم وشركهم لكثير من الناس، ولا يعلم ردتهم إلا طلبة العلم مثلا، فهذا لابد فيه من إقامة الحجة وإزالة الشبهة عن من توقف في إيه؟ في تكفيره. فقول الشيخ رحمه الله من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فكفر الإجماع، هذا ليس على إطلاقه، هذا فيه تفصيل. من لم يكفر المشركين، المشرك الأصلي نعم، من لم يكفره فهو كافر بإطلاق، المرتد لا، نتوقف في من لم يكفره فنقيم عليه الحجة ونزيل عنه الشبهة، فإن جحد كفر. واضح يا إخواني؟ أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الأمور واضحة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.